الباب الرابع في بيان شركة السباحة ويشتمل على سبعة فصول. الفصل الأول في بيان الأشياء المباحة والغير المباحة. المادة 34200 بعد الألف. الماء والكلأ والنار مباحة، والناس في هذه الأشياء الثلاثة شركاء. قال في الشرح: الماء والكلأ غير المحروق المحرزين، والنار المشغولة من أحد في الصحراء غير المملوكة لأحد مباحة، يعني أنه ينتفع من الماء والكلأ في إحرازهما وتملكهما، ومن النار للتدفئة وغرس شيء على نورها وضيائها وإشعال الإصباح منها. وجميع الناس شركاء في هذه الأشياء الثلاثة شركة إباحة. يعني كل واحد له أن ينتفع بها دون قيد ولا اختصاص لأحد بها إلا بعد الإحراز. نعم. وليس المشتركين فيها شركة ملك. لا، مو هذا، إحنا كل واحد له حصة فيها. نعم. لا، وإنما شركة مشتركة. وشنو الشركة؟ الاشتراك في شيء من الأشياء. نعم. فهم مشتركين الإباحة. الإباحة هو الاختصاص لأحد فيه. لكل واحد يفعله ولا يفعله. نعم. قال: والفقرة الثانية من هذه المادة هي مأخوذة من الحديث الشريف. إيه؟ المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار. نعم. والاقتصاد الباب الرابع. ايش الفصل لا لا برعنا هذا قرأناه عبد الرحمن غبت انت لا لا قرأناه حتى لما ختمنا قلنا وصلنا إلى باب الشركة. نعم. قال: الحديث الشريف: المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار. والاقتصار في هذه المادة على هذه الأشياء الثلاثة هو للتبرك، لأن الناس شركاء مع بعضهم في غير هذه الأشياء، يعني للتبرك بالحديث. نعم. وذلك رابعا في الأشجار، في الأشياء، في الأشجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة. وخامسا في الصيد. وسادسا في أثمار الأشجار النابتة من نفسها في الأراضي التي لا صاحب لها. والناس في هذه الستة شركاء، يعني أضاف إلى الثلاثة ثلاثة. يا يعني أكو أشياء، يعني هو العلة في ذكر هالأشياء كون الناس شركاء في الإباحة بها. نعم. ويوجد أيضا للناس شركة إباحة بأشياء أخرى. لكن قد يقال أن ذكرت الأشياء الثلاثة للتنبيه أولا وللشيوعة، مو من الشيوعة الصيد والكذا. الماء موجود في الأنهر، في البحار، في الكذا، في الماء والكلى. الكلى كثير، لا سيما وهم يحتاجون، عندهم أغنام، عندهم كذا، فكان التنبيه لها يعني لها أولوية. بقى بس النار. النار يعني الله أعلم أيضا يستعملوها للإضاءة، للتدفئة، للكذا يعني. وتعرف هذه أيضا يعني الناس في القرى مو عندهم كهرباء ولا عندهم مصابيح، فيستعملون النيران، النيران للإضاءة وللتدفئة وللطبخ، ويمكن يهتدي إليها المسافرون أو المارون من هناك. فأيضا ذكر هذا الإباحة. نعم أخي. عندما يقولون الحديث هذا إنما ذكر للتبرك، أليس في هذا إهدارا للحديث وتعطيلا له؟ لا لا، مو هذا، لأن هذا الحديث ورد في الموضوع اللي هم يبحثوه، هم مو تقطر تقاطا، لا، هم يتكلمون على الشركة. والشركة أقسام منها: القسم الأول شركة إباحة، ومن جملة الإباحة هاي المذكورة بهذا، فذكرها الحديث. هل الأحسن أن يذكرون الحديث وهم يتكلمون عن شركة الإباحة؟ بلى. خلاص. معنى أن الدليل على هذا كذا. أيوه، بس لماذا هو قال، لماذا اقتصر على الثلاثة هذه مع أن الشركات في أشياء أخرى؟ هو بيجب هذا، هو يبدأ بشركة الإباحة وهي الأولى، لأن هي الأصل. كلما كثر الشركاء في شيء يقتضي هذا. شلون نقول الشركاء في الهواء، مو شركاء في حق الحياة، شركاء في أنه حق الملكية وما إلى ذلك. كلما كانت دائرة المشتركين في الشيء يحق أنه يذكر أولا. نعم. قال: وبما أن المخاطبين بالشريعة هم المسلمون فقد وجه الخطاب في الحديث الشريف إلى المسلمين وليس للاحتراز من غير المسلمين، فلذلك فغير المسلمين في المعاملات كالمسلمين. إذن الأصل هذا اللي يخاطب بالمسلمون بالدرجة الأولى، لأنه بإسلامهم التزموا بأحكام الإسلام، بينما غير المسلم ما ملتزم. هل يستحق هذا الملتزم أن نتعلم بما ألزمه الشرع؟ خلاص صحيح. هذا مثل ما قالوا في تفسير الآية هدى للمتقين، قالوا هدى اللي هو هدى لجميع الناس، وإنما النص لا لا هدى لأنهم المنتفعون حقيقة، هم المنتفعون حقيقة، هم المنتفعون حقيقة. لا مال المسلم لا يحل المرء مال مسلم إلا بطيب من نفسه، هذا مو معنى أن الحرص غير المسلم لما يتمتع به، لا، وإنما غير المسلم أيضا ماله هو حرام. نعم. ما يجوز تعتدي عليه. نعم. إيه. نعم. ما دام هو ذمي وما دام هو مسلم دخل إلى آخره. نعم. نعم. قال ليست جميع الأشياء الثلاثة المذكورة في المجلة مباحة، وليس جميع الناس شركاء فيها، بل إن قسما منها مباح ومشترك، وقسم منها غير مباح وغير مشترك. وذلك فإن المياه الغير المحرزة كمياه الحياض والعيون والآبار والأنهار مباحة، أما المياه المحرزة في الأواني فهي غير مباحة بل ملك لمحرزها، والحكم في الكلأ والنار هو على هذا الوجه. ولذلك فقد بين في المواد التالية المياه المباحة، كما أنه قد ذكر في المادة كذا الكلأ المباح وغير المباح، وذكر في المادة كذا النار المباحة وغير المباحة، وعليه فهذه المادة مجملة وقد فصلت ووضحت في المواد السالفة الذكر. الشركة في الماء على نوعين، النوع الأول الشركة في حق الشفة، والنوع الثاني الشركة في الشرب، وكل شركة في حق الشرب هي شركة أيضا في حق الشفة، وقد ذكر هذان النوعان من الشركة في المواد كذا ستأتي. لما لا نفهم الماء المياه على أربعة أنواع، النوع الأول مياه البحار وحكمها قد ورد في المادة كذا، النوع الثاني مياه الأودية العظام كنهر سيحون المار من مدينة حلب، وسيجي تعريفها في المادة كذا وحكمها في المادة كذا، ولكل في نوع هذه المياه حق الشرب وحق الشفاء. النوع الثالث المياه الداخلة في المقاسم، وتعريف هذه المياه وتقسيمها سيجيء في المادة كذا وحكمها في أي جاي؟ المياه الداخلة في المقاسم. في المقاسم؟ أي أي في المقاسم. ما سيأتي وتعريف هذه المياه وتقسيمها سيجيء في المادة كذا وحكمها في المادة كذا، وفي هذا النوع من المياه لكل الناس حق الشفة فيها وليس لهم حق الشرب. النوع الرابع المياه المحرزة في الأواني وحكمها مذكور في المادة كذا، وفي هذا النوع من المياه ليس لأحد غير مالكها أي حق فيها. الكلى يظهر المقاسم أشبه ما تكون القنوات. هذا هو. نعم. والأنهار الكبيرة. نعم. المتفرعة من النهر الكبير. نعم. الكلى هو على ثلاثة أنواع أيضا، النوع الأول وهو الأعم هو الكلى النابت في الأرض الغير المملوكة لأحد وحكمه مذكور في المواد كذا، والناس في هذا الكلى شركاء بإطعامه لحيواناتهم وباحتشاشه. النوع الثاني الكلى الخاص، وهو الكلى الذي ينبت في ملك أحد دون تسببه، وهذا الكلى وإن كان مباحا إلا أن لصاحب الملك حقا في منع الغير من دخول ملكه وحكمه قد ورد في المادة كذا. النوع الثالث وهو الكلى الذي ينبته صاحب الأرض، وهو الذي جمعه أحد من المواضع المباحة وكومه، أو الكلى النابت في ملكه بتسببه وحكمه قد ورد في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة كذا. المادة 35 و200 بعد الألف. المياه هذا بده يبطل الإجمال هسه راح يزيد التفصيل. نعم. إيش الأخص؟ الكلاء الخاص. عندنا الأعم والثاني الخاص والثالث. جميل. والثالث الأخص. جميل. الأحمر. إيش شنو؟ لا هو عندنا كلمة ساقطة، يقول النوع الأول العام. نعم. الأعم، والنوع الثاني الخاص، والنوع الثالث الأخص. والنوع الثاني كان الخاص. هذا نقترحه لو نقرأ الموجود أخي. لا موجود عنده في نسخته هو. يقول في كلمة زائدة. النوع الثالث الأخص. لأنه ذكر شيخنا. نعم. هو في نسخة عنده نسخة يعني طبعة أخرى. فهو ذكر عندنا النوع الأول وهو الأعم، ثم قال النوع الثاني الأخص الخاص، ثم قال النوع الثالث، وعندنا كلمة الأخص ساقطة، لكن منطقيا هو الأعم غير. والثالث سمى وهو الكلاء الذي جمعه أحد من المواضع المباحة وكومه، أو الكلاء النابت في ملكه بتسببه، يعني أخص هو أخص من الذي قبله. المياه الجارية تحت الأرض ليست بملك لأحد لأنها مباحة، ولكل واحد من الناس أخذ هذه المياه والانتفاع منها. ويتفرع عن ذلك مسائل: الأولى، لو حفر أحد بئرا في ملكه وأخرج ماءها، ثم حفر آخر بئرا في ملكه في قرب تلك البئر فجذبت ماء البئر الأولى، فليس لصاحب البئر الأولى منعه، لأن ذلك الشخص لا يعتبر معتديا لتصرفه في ملكه. كما أن المياه التي تحت الأرض ليس بملك أحد، وقد بين ذلك في المادة كذا. سؤال: قد ذكر أن الضرر الفاحش يدفع بأي وجه كان بحكم المادة كذا، كما أنه قد ذكر في شرح المادة كذا أن الشيء الذي يمنع الحوائج الأصلية المقصودة من مال والذي يخرجه من الانتفاع بالكلية ضرر فاحش، كما أنه قد ذكر في المادة كذا أنه لو أنشأ أحد بالوعا في قرب بئر جاره وأفسد ماء البئر يدفع ضرره، كما أنه قد ذكر في المادة كذا أن لكل حق الانتفاع بالأشياء المباحة بشرط عدم الإضرار بالغير. فعلى أحكام هذه المسائل فلا يجب أن يكون هذا ضررا فاحشا، وما الفرق؟ تأمل بالجواب. ما أجاب شيخنا، ترك الباب مفتوحا، يقول تأمل بالجواب. والله تقرأها أنا ما منتبه لها ترى. هو يقول ما دام أن المياه العام، هذه المياه التي تحت الأرض مباحة، هذه المادة، يقول المياه الجارية تحت الأرض ليست بملك لأحد. فعليه لو أن إنسان حفر في ملكه بئرا وسحبت ماء جاره الذي في بئره، يقول لا شيء عليه لأنه لا يملك ذلك الماء. ثم أورد هذا السؤال، لا ثم أورد هذا السؤال المستشكل أنه الضرر الفاحش يزال. ما أكون ضرر الفاحش هنا أخي، هو أبدا الماء في جوف الأرض مباح. نعم واضح هذا، ولما مباح كل واحد يقدر يستنفع منه. نعم. هذا انتفع من ما بحفر باب دير في أرضه. أيوة. وذاك حفر في أرضه وأخذ ماء. لكن سحبت ماء الآخر. ما كنت سحب أخذ ذاك الآخر ماله، ليس مملوك. إحنا نقول المال اللي تحت الأرض هو مباح. شلون نعطي صفة ملكية؟ صحيح. الجواب أن هذا الماء مباح. أصلاً. مباح أصلاً وكل واحد يقدر يأخذ منه. وذاك لم يحرزه. لم يحرزه هذا موجود. بينهم مش موجود. قال لا يعتبر متعدي للتصرف في ملكه، كما أن المياه التي تحت الأرض ليست بملك أحد. وين هذا؟ ما عندك. ما فيش. واحد. لا. شنو؟ المياه اللي تحت الأرض ليست بملك أحد المادة. مع أنه في. لا هو ما عليش. إحنا بابا وين تروحون مثلا ندري. احنا اللي يطرح سؤال هكذا تسمع ابني اسمع هذا يعني نفهم من ظاهر كلامه. احنا الان نفهم كلامه ونحاول نأول يعني الحكمه او تحليله او كذا. الماء اللي في جوف الارض قالها ما مملوك، مباح لو مو مباح؟ مباح. زين، واحد حفر في ارضه وطلع ماء، منين طلعه؟ من الماء اللي تحت الارض المباح. جار ايضا حفرت جر ماء، منين جره؟ من في ملكي. لا، حفر هذا وجر ماء من الارض تحت الارض. فهو ما اعتدى على الاخر ولا سبب له ضرر، لان الاثنين اخذ ماء من ماء مباح، مثل فت بحيره، واحد منها جارب اخذ مي، واحد من الجارب اخذ مي، ممنوع؟ لا خلاص هذا هو. فماكو ضرر، لا يسبب واحد للاخر ضرر. نعم. قال اثنين، لو حفر أحد بئرا خارج حريم بئر وجذبت البئر الثانية مياه البئر الأولى فلا يلزم شيء حسب المادة كذا. المادة 36,200,000، الآبار التي ليست محفورة بسعي وعمل شخص مخصوص، بل هي من القديم لانتفاع كل وارد، هي من الأشياء المباحة والمشتركة بين الناس. يعني صايرة فت حفرة فتجب من الجبب، ماكو هذا ماي بي المارس المسافرين يأخذون منها ماي، لأن هذا من حفرة لا بأرض واحد معين ولا بسعي واحد منهم. يقول التي ليست محفورة بسعي وعمل شخص مخصوص، بل هي من القديم لانتفاع كل وارد. هي من الأشياء المباحة. يدخل في مثل هذا العيون التي حفرتها زبيدة على طريق الحاج شيخنا، ما صار مباح هذا، ما مباح، وهي فعلت ذلك ووقفته. نعم أصرح قد وقفته على نعم المرة. نعم قال في الشرح: الآثار التي ليست محفورة بسعي وعمل شخص مخصوص، أي لم يكن ذلك الشخص قد حفرها بنفسه، بل هي من القديم لانتفاع كل وارد من مائها، هي من الأشياء المباحة والمشتركة بين الناس. فلذلك للعامة الانتفاع بهذه الآبار، وليس لأحد الناس منع الآخر من الانتفاع. انظر المادة كذا. أما البئر المنشأة بسعي وعمل شخص مخصوص، أي البئر التي حفرها أحد لنفسه، فهي ملك لحافرها ومستخرجها. أما المياه التي في البئر فلا تكون أيضا ملك صاحب البئر، هو يملك البئر لكن لا يملك ماءها. شيخنا كيف هذا؟ لا هو هذا حفر بئر، حفر بئر، نعم، فهو ينتفع بيطلع الماء هذا، الماء لما طلع أحرزه وصار كذا، يبقى واحد يأتي من الشاركة ويشارك في جهده، هو الحفر، بالحفر هو راح يدخل للبئر ويستعمل البئر ويستعمل الدلو ماله. ممنوع هذا، لأن هذا اللي سويت هالآلة ليستخرج ماء، روح أنت محفر حفرة وخذ من الماء، ما معك أني مثل قضيتنا مال، لكن له حق الشفه. عليك الشفه هذه الكل للكل، شفه يعني عطشان، مي هذا تقدر تعطيه اياه، تقدر تسعفه بالماء، يجب عليك ان تعطيه ماء، مو عندك فد ماء بالكوز، هذا مثل بس لك، مو تجي تاخذه منه، لان يعني هذا نفسه هذا ماء موجود. نعم نعم. قال الماء الان يكون مباح، والماء اصلا هو في ضرب ملك لهذا اللي يحفظ، في خطا. لا هذه خطا، ما لا الماء ايش قال؟ نعيدها مرة أخرى: الآبار التي ليست محفورة بسعي وعمل شخص. أما البئر المنشأة بسعي وعمل شخص مخصوص، أي البئر الذي حفرها أحد لنفسه، فهي ملك لحافرها ومستخرجها، واضح. أما المياه التي في البئر فلا تكون أيضا ما مملوكة إلا أنت تجي، أنت تجي ما أدري، واضح. أنا حفرت هذا البئر، مو واحد يريد يجي يستعمل ما انا سويته حتى يصل للمباح، يعني من لم نعمل المباح، روح جيب التآلة وطلع مي، ما انت تستعمل انت، يعني ما في فايده تخصيص، هذه تكون مره واحده ها، ما تكون في فايده في هذه يا شيخ والتي قبلها، ليش؟ سواء بالسعي او بدون السعي، ليش؟ لان هناك لا يملك الماء التي في البيت صاحبه. اخي انا مدام معك من استعمال الماء، أم معك تستعمل آلتي آني، اترك الحفر مال هذا، هذا مكينة عندك مبقى، تجي وتوخل من كل ذاكر. نعم يعني الآبار الموجودة اليوم يا شيخ عندنا في صنعاء الذي يغرم فيها ملايين، يعني هل يحق لأي واحد وين شنو؟ هو يقول، هو ما تقدم معنا أن لا شنو سؤال هسه متى افتهم، يقول هو يستشكل الآن، يقول أنا حفرت بئر ودفعت ملايين فيها بئر ارتوازية، كيف لا أملك ماءها؟ من هو عبد الرحمن يقول ما تملك ماءها، أنت استعمل ماءها، روح كيت طلق وانزل بيك هذا لما لا ابني، أنا دا أمنع واحد يستعمل غرضي آلتي، هذا المسألة، ما دا أمنعك من الماء، لو حفرت بجنبك مكان اخر قريب منه ما معك. ايوه هذا انت جاوبت على نفسك اولا. يلا اقرا اقرا اقرا. نعم البحار والبحيرات الكبيره مباحه، هذه ماده 37 و200 بعد. البحار والبحيرات الكبيره مباحه، وعليه فلكل واحد من الناس ان يحفر جدولا ويجري منه ماء البحار والبحيرات لارضه، وينتفع بحق الشرب، ماكم انا هذا بحق الشرب وحق الشفه، وليس لأحد منعه من الانتفاع بالمياه المذكورة على الوجه. ها؟ الشفاء الشرب بالفم والشرب اللي يسقي الحيوانات والأراضي إلى آخره. قال وليس لأحد منعه من الانتفاع بالمياه المذكورة على الوجه الذي يريده إذا لم يكن مضرا بالعامة. أما إذا كان مضرا بالعامة كأن تفيض المياه وتفسد حقوق الناس فيمنع. والمقصود هنا من البحيرات الكبيرة البحيرات التي لم تكن ملكا ومالا لأحد ولم تحرز، سواء كانت كبيرة كبحيرة طبرية أو صغيرة، فكلاهما مباح. قال أما البحيرات الحاصلة بصنع وإحراز أحد فليست بمباحة، وذلك لو عمل إنسان بحيرة كبيرة في ملكه وأسال الماء إليها وانقطع جريان الماء إليها، فالمياه التي في هذه البحيرة ليست مباحة بل تكون ملكا لذلك الشخص. والمياه التي في الجرة والجب والبرميل والصهريج هي من هذا القبيل أيضا. والمسألة لأن هذا أحرز للماء في حفر البحيرة، نعم. بدل ما أحرزه في كوز أحرزه في بحيرة صغيرة أو كبيرة. والمسألة المذكورة في المادة كذا، وإن إن لكل أن ينتفع بالهواء والضياء كما أن له أيضا أن ينتفع بالبحار والبحيرات هي فرع لهذه المادة ومثال لها. المادة 38200 بعد الألف، بعد الألف. الأنهار العامة الغير المملوكة، وهي الأنهار التي لم تدخل في مقاسم أي في مجاري ملك جماعة، مباحة أيضا كالنيل والفرات والطونة والطنجة. إيش هذه؟ أنهار بتركيا تركيا. الأنهار العامة الغير المملوكة، وهي الأنهار التي لم تدخل في مقاسم أي في مجاري ملك جماعة، ليست ملك أحد كالبحار والبحيرات، بل هي مباحة. فلذلك لكل أن ينتفع بها بشرط ألا يكون مضرا للعامة كما هو مبين في المادة كذا، وذلك أن له فتح جدول وأن يجري منها الماء إلى أرضه وأن يسقي أرضه وأن ينشئ طاحونا وأن يتخذ ثانية ومشرعة. أما إذا كان ذلك مضرا بالعامة بأن تفيض المياه وتفسد حقوق الناس أو تمنع سير السفن، فلكل الناس حق منعه. تمنع سير السفن يعني قل ما ليس الرحل. نعم. هذا في الأنهار، وأما في البحر فإنه ينتفع به وإن ضر. وبه صرح القهستاني. كيف هذا شأنه؟ وأما في البحر فإنه ينتفع به وإن ضر، لأن هو ليس من طبيعة الإضرار. واسع لما نحكي على الماء البحر، هذا ماء كثير جدا ما يتصور أصلا. هو يقول وإن ضر، ما أدري وين ضر، يعني ودي يفتر فرضية، يعني وين كان الحق ضرر. كما لو جاء من جهة معينة يأخذ هذا. قال ولكل الناس في هذه الأنهار العامة حق الشفة، سواء كان ذلك مضرا بالعامة أو غير مضر. والأنهار العامة الغير المملوكة هي كنهر النيل الجاري في القطر المصري، ونهر الفرات الجاري في العراق ودجلة، ويقرأ بكسر الدال وفتحها دجلة ودجلة، وشط العرب، وهو يحصل من اجتماع دجلة والفرات، ونهر الطونة الدانوب الذي يقع قسم منه في بلاد رومانيا، ونهر الطنجة المسمى أيضا بنهر المريج الذي يجري في مدينة أدرنة. فهذه الأنهار العظيمة ليست ملكا لأحد، لأن الملك حسب المادة كذا يحصل بالإحراز ووضع اليد، وإحراز هذه الأنهار ووضع اليد عليها غير ممكن. فما دام أن هذه الأنهار لا تحرز فهي مشتركة بين الناس، ويثبت لكل الناس حق الانتفاع فيها حسب المادة كذا. المادة 39200 بعد الألف. الأنهار المملوكة، وهي التي دخلت في مقاسم على الوجه المشروح نوعان. النوع الأول هو الأنهار التي يتفرق وينقسم ماؤها بين الشركاء، لكن لا ينفذ جميعه في أراضي هؤلاء، بل تجري بقيته للمفازات أي البراري المباحة للعامة. وبما أن الأنهار التي من هذا القبيل عامة من وجه، فتسمى بالنهر العام ولا تجري فيها الشفعة. النوع الثاني النهر الخاص، وهو الذي يتفرق وينقسم ماؤه على أراضي أشخاص معدودين، والذي ينفذ ماؤه عند وصوله إلى نهاية أراضيهم ولا ينفذ إلى مفازة، والشفعة إنما تجري في هذا النوع فقط. قال في الشرح الأنهار المملوكة، وهي التي دخلت في مقاسم على الوجه المشروح أي في مجاري ملك جماعة نوعان، وتعريف كل منهما وأحكامه مبين في المادة 67 الآتية. النوع الأول هو الأنهار التي يتفرق، هو الأنهار الذي يتفرق وينقسم ماؤها بين الشركاء، لكن لا ينفذ جميعه في آخر أراضي هؤلاء، بل تجري بقيته للمفازات أي البراري المباحة للعامة، بأن يفتح عدة أشخاص جدولا بالاشتراك وتسيل المياه منه إلى مزارعهم، وأن لا تنفذ تلك المياه في مزارعهم، بل تجري بقيتها للبراري. وبما أن الأنهار التي هي من هذا القبيل عامة من وجه، فتسمى بالنهر العام ولا تجري فيها الشفعة، كما لا تجري في الأنهار الغير المملوكة. النوع الثاني النهر الخاص، وهو الذي يتفرق وينقسم ماؤه على أراضي أشخاص معدودين، والذي ينفذ ماؤه عند وصوله إلى نهاية أراضيهم ولا ينفذ إلى مفازة. وقد أعطيت إيضاحات عن ذلك أو أعطيت إيضاحات عن ذلك في شرح المادة كذا، والشفعة إنما تجري في هذا النوع فقط باعتبار أنه خليط في حق المبيع. الخلاصة الأنهار على قسمين، القسم الأول الأنهار الغير المملوكة. لا خليط في حق المبيع إذا باع شفعة. الخليط نعم شيخ. القسم الأول الأنهار الغير المملوكة وهي أيضا على نوعين، إما عامة وإما خاصة. فعلى هذا الحال يبلغ مجموع الأقسام الأنهار ثلاثة: واحد النهر الغير المملوك العام، اثنين النهر المملوك العام، ثلاثة النهر المملوك الخاص. والفرق بين العام والخاص من الأنهار المملوكة في حكمين: واحد لا تجري الشفعة في الأنهار المملوكة العامة ولكن تجري الشفعة في الأنهار المملوكة الخاصة، اثنين لا يجبر الناس على كري الأنهار المملوكة العامة كما جاء في المادة كذا، وكان يجب أن تذكر هذه المادة إما في كتاب الشفعة وهو الأولى وقد ذكرها القهستاني على هذا الوجه، وإما أن تذكر في الفصل الثاني من الباب الخامس من هذا الكتاب. وخلاصة هذه المواد الثلاث هي أن كل الناس متشاركون في حق الشفعة بأنواع المياه الأربعة، وهي واحد البحار، اثنان البحيرات، ثلاثة الأنهار العامة، أربعة الأنهار المملوكة العام والخاص منها. أما في حق الشرب فالعامة شركاء في حق الشرب في البحار والبحيرات والأنهار العامة، أما في حق الشرب في الأنهار المملوكة فالعامة غير شركاء فيها، بل إن حق الشرب فيها محصور في أصحابها. المادة 40200 بعد الألف: الطمي الذي يأتي به النهر إلى أراضي أحد هو ملكه ولا يسوق لأحد أن يتعرض له، على اعتبار أنه قد أحرز يا شيخنا ولا كيف؟ هو هذا الطمي يجيب المي تراب، نعم تراب، كأنه راح للفلات كما لما يتفرع مقال النهر العام الذي جاء به الماء إلى أرضه، يقول خلاص يصير التراب ملك، خلاص هو ما هذا. نعم قال في الشرح هو الطمي ليس من جزء الماء. نعم نحن نحكي على الشركة بالمياه. لا هو ذكر مادة هكذا يا شيخنا. الطمي الذي يأتي به النهر إلى أراضي أحد هو ملكه ولا يسوغ لأحد أن يتعرض له. هم شركاء في الماء في النهر وليس فيما يأتي به الماء من طمي أو أوساخ أو ما إلى ذلك. قال الطمي الذي يأتي به النهر أو السيل إلى أراضي أحد هو ملكه، ولو كان هذا الطمي بمقدار ذراع أو أكثر، ولا يسوغ لأحد أن يتعرض له، أي ليس لأحد أخذه، فإذا أخذه يضمن لأنه باجتماع التراب في ملكه قد أصبح ذلك التراب من أجزاء ملكه. وإن المادة كذا هي نظير هذه المادة. وقوله الطمي للاحتراز من الشجر، لأن ما يأتي به النهر من الشجر والأغصان لا يكون مملوكا لصاحب الأرض، فإذا أتى بها السيل يقلعها من الجبال كغطاء السيل فتكون بلا صاحب ولكل أخذها. نعم. طيب يا شيخ، يعني هذه لا تفرق ما بين التراب ما بين الأشجار، والتراب هذا أخي راح يصير جزء، ما تبقى له فرد هيئة أو شيء معينة، أما الغصن وأما الكذا إلا شيء محدد موجود. ولو سحبها الطين ما تقدر تسحب الطين، اختلط ويا التراب صاحب هذا الأرض، لا سيما وهو رطب وماء. لا هو يفترض الشيخ فاضل يفترض أنه هذا الطمي هو طين جربة فلان، مزرعة فلان أخذها السيل إلى لا ولا جربة فلان، الأرض هذه تتكون الطني بمرور المياه، إذا هذا راح الطني يجي طني آخر، لأن ده يسلك ده يأخذ وياه شيء من قاع النهر أو من أطراف النهر هذا. نعم. المستمر هذا طبعا شيخنا لا يدخل في هذا، على ما يقول الآن واحد عنده جربة فوق، احنا نسميها جربة، ما أدري شنو جربة، ايش الجربة؟ يعني أرض يعني مش أرصة، أرض زراعية يعني فوق هكذا، يعني عالية وتحتها مدرجات، في المدرجات وتحتها جربة واحد آخر، فلو أن السيل أخذ هذه الجربة وأخذ ترابها فجرها وأخذ ترابها إلى الجربة التي تحت، هذا لا يكون في حكم الطمي، أليس كذلك؟ ما تصورتها شيخنا؟ الآن هذه الجربة هذه المربعة مرتفعة وتحتها جربة أخرى منفصلة عنها متصلة بها، في فاصل جدار كذا، يعني جدار بشكل مدرج يعني منفصلة، لا ليس صارت قطعة أرض، قطعتين متصلتين ببعض لكن بينهما جدار انفصلت هذه، تمام. أيوة، فجاء السيل أيه؟ وخرب العليا، هذه العليا، وأخذ ترابها إلى السفلى أيه؟ فهذا التراب ليس له حكم الطمي، أليس كذلك؟ لا نلحق بالطمي، يعني شو النفصلة؟ شو النفصلة؟ فاضل ويصيح من هذا ها؟ لا كيف شيخنا، هذه جربتي أنا، أخذها السيل إلى جربة فاضل، ما قال لك ما أخذ شيء يعني تقدر أنت تلحق به وتفصله. لا أخذ تراب واضح. أخذ تراب كنت بيضة لون أحمر وأخضر وكذا. ما تقدر تفصله. ما تقدر تفصله أخي. ما تقدر تفصله. بس شيخنا السيل أخذ ترابي هذه خلاص ستخرب مزرعتي. بس يا شيخنا هذا التراب المأخوذ الآن بسبب السيل بعض الأحيان القبيلي يشتريه بالماء. يا لا ما أرنا بل إذا تم في ترابه والحجارة التي سقطت يا غلط صح صحيح بس على كل حال نعم الأشجار شنو الأشجار معلش لا ضيعت المكان بس طيب قال وكذلك الصيد إذا أصبح في حالة لا يمكنه الفرار فلا يكون ملكا لصاحب الأرض وكل من يأخذه يملكه ملكاً إحرازه. نعم. المادة 41 200 بعد الألف كما أن الكلاء النابت في الأراضي التي لا صاحب لها مباح كذلك الكلاء النابت في ملك شخص بدون تسببه مباح أيضا. أما إذا تسبب ذلك الشخص بهذا الخصوص بأن أعبد أرضه وهيأها بوجه ما لأجل الإنبات كسقيه أرضه أو إحاطتها بخندق من أطرافها فالنباتات الحاصلة في تلك الأرض تكون ماله فلا يسوق لآخر أن يأخذ منها شيئا فإذا أخذ شيئا واستهلكه يكون ضامنا. هذا إذا كانت محددة. نعم. قال كما أن الكلاء النابت في الأراضي التي لا صاحب لها كالأراضي الموات والجبال المباح مباح كذلك الكلاء النابت في ملك شخص بدون تسببه مباح أيضا وهذا الكلاء ليس ملكا لأحد فلكل إنسان أخذه وإذا تملكه أحد لا يسترد وتملكه لكن هجب أن نخلي بها قيد هذه إذا كانت هذه مسورة ومحاطة ولو هذا الكلاء نبت بدون عمل من صاحب الأرض لا يجوز لأحد أن يأخذه لأن هذا يصير كأنه أحرزه وبيع هذا الكلاء قبل إحرازه باطل ما يجوز أن تبيع فالشيء لا تملكه قال أما إذا تسبب هذا الشخص في هذا الخصوص بأن أعد أرضه وهيأها بوجه ما لأجل الإنبات كسقيه الأرض أو إحاطتها بخندق من أطرافها أو حرثها للكلاء فالنباتات الحاصلة في تلك الأرض أي الكلاء تكون ماله لأنه كسبه ومكتسب بالكسب يعني كأنه زرع الكلاء كذلك لو زرع هذا الكلاء فالكلاء الحاصل يكون ماله إذا زرع الكلاء نفسه نعم فالكلاء الحاصل يكون ماله سواء كان زرعه في أرضه أو في أرض غيره مثلا لو زرع أحد برسيما في أرض غيره فالنبات الحاصل من زرع البرسيم مال للزارع ليس زارع إذا زرع الكلاء في أرض موات يعني مباحة فطبعا يكون له نعم. لأن الأرض ليست مملوكة لشخص أصبح المكان هذا مملوك له نعم تجره أصبح مملوك له ويتوارثه لا حماية لله إلا لله ورسوله يقول شيخنا لو في جبال أصلها مباحة فصار واحد عمل له حماية فيها جدر عمل حائط وكذا وصار هذا الكلاء الذي ينبت فيه له عرفا لا يمكن هذا وما معنى لا حما إلا لله ورسوله الحما لله يعني الحما هو تحديد مكان يمنع الغير من أن يستفيد هذا منه هذا في الجبال بل ما يخالف هذا حما الله ورسوله يعني لأجل ما الصدقة الصدقة أو زرع أو شيء ما هذا حما أو الخليفة هو يحمي يقول هذا حما فهذا هنا يصير للمنفعة العامة التي وجهها ولي الأمر إلى جهات معينة مال زكاة أو غير مال سائمة الزكاة أو غيرها هذا حماه غير ما يقدر يحميل هذا إلا عن طريق موات إحياء الموات بس إحياء الموات هذه جبال أخي هذه موات غير مملوكة بعيدة لا يتعلق بها نفع العامة هاي الشروط لها مو فقط هي غير مملوكة أرض مملوكة لكن الناس استعملوها للقرية لرعي كذا أغنامهم تفعوا بها ما يقدر لكن تكون فيها غير مملوكة وبعيدة وغير منتفع بها لا يمكن هذا. والحنفية يشترطون أن يأخذ إذن أيضا. فإذا اجتمعت هذه الشروط ماكو مانع بعد الأرض مواد جبل أو سهل أو ما إلى ذلك. يا شيخنا لم يحييها ولكنه وضع في يعني وضع فيها حائطا في جبل. ما خير نجي على. بالحماة. لا. لا مو حماة هذا تحجير يسمونه. تحجير أي. مو حماة حماة فقط. الحمى لله ولرسوله للأشياء للخلفاء أو لأن الشرع جعل هذا التحجير الذي سميتموه تحجير جبل. هذا التحجير هم في المواد ثم تحجير. أيوة. حجرها بأن وضع علامات عليها بأنه أخذ بإحيائها. أيوة. كيف يرفع الأحجار والأشواك وما إلى ذلك يحرثها هذا كذا. وإذا خلى بعد حائط يكون أكثر هذا تحجيرا من وضع الحجارة. ذلك يا شيخنا. نعم والله له ذلك. لكن إذا لم يحيها خلال فترة تنسع منها. هو ما أحياها يا شيخنا بس حجرها وكانوا يقول العشب الذي في هذا المكان. لا ما يوجد هذا ليس لا يسمى تحجيرا مو بكيفة يجيب له علامات ويكتب له خط. يا شيخنا أصبح عرف عند الناس هذه لفلان ويتوارثها أبناؤه عنه. ابن التحجير يعني هناك علامات فارقة تصلح أن تكون علامات فارقة مو يخلي خط عليها مو يخلي علامة غابة هذا مو تحجير. نعم. تحجير أنه بذل الجهد لتحديدها وإظهار نيتها يقولون يحفر بير يشيل الأحجار والمدرج كذا يحرثها هاي كلها تحجير. أما يخلي فرد حدود كذا هذه بالرمح أو هذا ليس تحجيرا. طيب نعم. بس في إشكال يا شيخ هنا يقول كذلك لو زرع هذا الكلى فالكلى الحاصل يكون ماله سواء كان زرعه في أرضه قبل التحجير. شوف ابني قبل التحجير تبقى الإباحة بعد التحجير تكون للمحجر. شيخنا هو يسأل في الإشكال عنده هو قال لو زرع إنسان برسيما في غير أرضه يكون هذا البرسيم ملك للزارع. هو يقول هذا يستشكل مع حديث ليس لعرق ظالم حق. هذا مو الأرض بعدها مباحة ابني. لا لا في غير أرضه في غير ملك في غير أرضه ليس في المباح. بس شنو هذا؟ هكذا مثلا لو زرع أحد لو زرع أحد برسيما في أرض غيره في أرض غيره إيه؟ فالنبات الحاصل من زرع البرسيم مال للزارع. إيش بس؟ فالنبات الحاصل من زرع البرسيم مال للزارع. شنو هو البرسيم؟ القضب. القضب ها البرسيم القضب يا شيخنا ما ادري ايش اسمه. لا شو زي يقول برسيم وبي ثمره. ما شنو البرسيم هكذا العلف الذي يعتاد ما هو ما دام هو زراعه ما دام هو زراعه يا غيره تمام يقدر تقول يكون له. لكن من يتكلم عن التعويض وغير التعويض اي ما يتكلم غير التعويض قد يكون هذا إله ولكن عليه التعويض لأنه غاصب. أي. مثلا لو قال فلا يصل أحد أن يأخذ منه شيئا بغير إذن فإن أخذه واستهلكه يكون ضامنا وإذا كان موجودا عينا يسترده. هذا المادة 42 و 200 بعد الألف. الكلاء هو النبات الذي لا ساق له ما لا ساق يعني يقف على الكذا ولا يحمل الأشجار ولا ضعيف. والفطر أيضا في حكم الحشيش. الفطر الفطر هذا نسميه. الكلاء هو النبات الذي لا ساق له وإذا نبت ينبسط وينتشر على الأرض ولا يشمل تعبير الكلاء الأشجار لأن حكم الأشجار قد بين في المادة كذا. فلذلك فالأشجار النابتة في ملك أحد من نفسها أو الحاصلة بغرس وغير معلوم غارسها هي ملك لصاحب الأرض فلا يجوز لأحد لآخر احتطابها بدون إذن صاحب الأرض فإذا احتطبها أحد يضمن. والحشيش والشوك من الأشجار أيضا لأن لهما ساقا وساق الشجرة عبارة عن جذعها ويقال قطع ساق الشجرة أي جذعها. والفيروزج وهو الحجر الثمين وهو معرب من كلمة بيروزة الفارسية ويسمى حجر العين. والقير أي الزفت والزرنيخ كالشجر فإذا وجدت هذه الأشياء في ملك أحد فهي له فإذا أخذها آخر يضمنها. والفطر وكذلك الكمأة هما في حكم الكلاء ولذلك فالذي يأخذ الفطر يملكه وليس لصاحب الأرض الذي نبت فيه استرداده من آخذه. المادة 43 200 بعد الألف. الأشجار التي نبتت من نفسها في الجبال المباحة، أي الجبال التي لم تدخل في يد تملك أحد مباحة. الأشجار التي نبتت من نفسها في الجبال المباحة، أي الجبال التي لم تدخل في يد تملك أحد مباحة، أي الأشجار مباحة خبر. كذلك الأشجار المنسوبة إلى قرية أو أهلها الواقعة في فناء القرية ولم تكن في ملك أحد الخاص فلا بأس من احتطابها إذا لم يكن معلوما بأنها ملك لأحد. وسبب قولها الأشجار النابتة من نفسها يفهم من المادة كذا. المادة 44 200 بعد الألف. الأشجار النابتة من نفسها في ملك أحد هي ملكه، فليس لآخر أن يحتطبها بدون إذنه، فإن فعل يضمن. لأن هذه خارج عن الكلاء. نعم ليست نعم. الكلاء. الأشجار النابتة من نفسها أو المغروسة من أحد وغير معلوم غارسها في ملك أحد هي ملكه، وليست مشتركة بين الناس ومباحة لهم، فلذلك ليس لآخر احتطابها بدون إذنه، فإن احتطبها وكانت موجودة في يده فتسترد عينا، وإذا استهلكها يضمنها. ويفهم من المادة كذا أن الشجر هو الذي له ساق، أي الذي إذا نبت يقوم على ساقه، وعليه فالحشيش والشوك الأحمر هو من نوع الشجر. وتعبير النابتة من نفسها ليس احترازيا، ولذلك فالشجر الذي ينبت بغرس من صاحب الأرض هو ملك لصاحب الأرض في طريق الأولى. بيفرق بين الشجر، لأن إلى فرد جذور عميقة، إلى جذور عميقة وقد تخرب الأرض أو تضعف قوة على ذلك، فتكون لصاحب الأرض أو لا. الزيل يا أخي كلام، لكن الحشيش الذي له سار هذا ليس كلام بناء على ممكن طوله هذا. أيوة طويل هذا يعتبر. يقول ليس كل ما له ساق ليس كلام. يعني ساق يقف عليه، يقف بنفسه، مثل الكربوس الكراد الموجودة هذه ما تقف، هذه ما لها ساق، يعني تقف عليه، ولا مو هي ما لها ساق، هي لها ساق لكن لا يقف، كل ما توقف يعني. طيب في حشيش الآن هذا جماعة الحشيش مملوء للناس في أراضيهم وينبت لوحده وفي أراضيهم، لا كثير من الأشجار هذه الكبيرة هي من نفسها. طيب قال المادة 45 ومئتان بعد الألف. إذا طعم أحد شجرة فكما وين هذا؟ وكما تكون هذه الشجرة ملكه فالأغصان النابتة من عروقها في عرصة جاريه هي ملك له أيضا، لأن هذه الأغصان جزء من ملكه، ويجبر على قلع تلك الأغصان وتفريق عرصة جاريه. نعم. المادة 45 200 بعد الألف. إذا طعم أحد شجرة فكما أن الخلف الذي هو من قلم التطعيم يكون ملكه، كذلك ثمرته تكون له أيضا، أي يكون الثمر ملكه أيضا، فلذلك ليس لآخر أن يأخذ الثمر أو الخلف الحاصل من التطعيم بدون إذنه، فإذا أخذ يضمن، ولكن لا يكون مالكا للشجرة بمطلق تطعيمها إذا كانت تلك الشجرة ملكا للغير، كما يفهم ذلك من التفصيلات الآتية. وذلك أنه يوجد ثمانية احتمالات في الشجرة المذكورة في هذه المادة. الاحتمال الأول أن تكون تلك الشجرة حاصلة بغرس ذلك الشخص، ففي هذا الحال تكون الشجرة في الأصل ملكا له كما بين في شرح المادة الآنفة، كما يكون الخلف الحاصل من التطعيم ملكا له أيضا. كما يكون إيش؟ الخلف أو الخلف. إيه؟ الخلف. إيه؟ اثنين أن تنبت الشجرة من نفسها في ملك ذلك الشخص الذي يملكه مستقلا، ففي هذا الحال تكون الشجرة ملكه بحكم المادة كذا، كما يكون أيضا الخلف الحاصل من التطعيم ملكه. ثلاثة أن تنبت الشجرة المذكورة من نفسها في العرصة المملوكة المشتركة بين اثنين أو في أراض مملوكة بالاشتراك، فيطعمها أحد الشريكين بلا إذن الآخر، وفي هذه الصورة تكون الشجرة المطعمة ملكا للشريك المطعم ولا يشاركه فيها الشريك الآخر، وفي هذا الحال تقسم العرصة والأراضي المملوكة، فإذا أصابت الشجرة المطعمة الشريك المطعم فبها، وإذا أصابت الشجرة المطعمة حصة الشريك الآخر فيقلع التطعيم. أربعة أن تكون تلك الشجرة نابتة من نفسها في الأرض التي يتصرف فيها آخر بسند تمليك، فليس للأجنبي أن يطعم تلك الشجرة ويربيها بدون إذن المتصرف في الأرض، وللمتصرف في الأرض حق منعه من تطعيمها، وإذا أطعمها فلصاحب الأرض حق بأن يقطع الشجرة من محل التطعيم بمعرفة المأمور المخصوص. خمسة أن تكون تلك الشجرة في الجبال المباحة، يعني لو طعم أحد شجرة نابتة في الجبال المباحة من نفسها فيملك تلك الشجرة بالتطعيم كما أنه يملك الخلف الحاصل من التطعيم. ستة، أن تكون تلك الشجرة نابتة من نفسها في الأراضي التي يتصرف بها مستقلا أو مشتركا مع آخر بسند تمليك، يعني إذا طعم أحد الشجرة نابتة من نفسها في الأرض التي يتصرف بها مستقلا يتصرف بها مستقلا أو مشتركا بسند تمليك وربى تلك الشجرة فيتملكها ولا يحق لشريكه المداخلة بها. سبعة، أن تكون تلك الشجرة واقعة في ملك الآخر الذي يملكه مستقلا سواء كانت نابتة من نفسها أو مغروسة من صاحبها، فإذا طعم أجنبي هذه الشجرة بدون إذن صاحبها يملك الخلف الحاصل من قسم التطعيم والثمرة الحاصلة منه. ثمانية، أن تكون تلك الشجرة نابتة في مرعى أهالي قرية، فإذا جاء أحد من الخارج وطعم شجرة الثمر الواقعة في مرعى القرية فيملك الخلف الحاصل من التطعيم والثمر الحاصل منه. وقد ذكر في الخيرية قولان في تملك الشجرة المطعمة في الصورتين السابعة والثامنة. القول الأول، لا يتملك المطعم الشجرة وتبقى تلك الشجرة ملكا لصاحبها ذلك الشخص أو أهالي تلك القرية، وبقاء ملك صاحب الشجرة هو الأصل إذ لا وجه لانقطاع حق ملكه منها بالتطعيم، وهذا القول موجب للطمأنينة، وهذا يعتبر معتدي على غير حقه. القول الثاني، أن يملك المطعم تلك الشجرة أي أن يملك الخلف الحاصل من التطعيم ويملك أيضا الشجرة التي وصل بها التطعيم، وفي هذا الحال يضمن المطعم قيمة تلك الشجرة قبل التطعيم غير مقطوعة، كما أنه يضمن قيمة الثمر التي كان عليها صالحا لتناول بني الإنسان. وسبب هذا القول هو أنه قد تبدل اسم الشجرة بتطعيمها، تبدل اسم الشجرة، يعني صارت من ليمون إلى برتقال مثلا، وذلك فقد كان اسمها قبل التطعيم مثلا شجرة بطن، فأصبح اسمها بعد التطعيم شجرة فستق. شفت يا عبد الرحمن كيف الفقه العنبي تغير نوعها. أنا مثله قد استنكرت أولا يعني قال وفتوى شيخ الإسلام أبي السعود، هذا يا شيخنا متأخر هكذا، أي نعم أبو السعود شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، في الدولة العثمانية، ليس أبو السعود صاحب التفسير المشهور كذا. وفتوى شيخ الإسلام أبي السعود بأنه إذا طعم أحد الشريكين الشجرة الواقعة في الملك المشترك بدون إذن شريكه فيملكها الشريك المطعم هي بحسب الظاهر، مبنية على هذا القول الثاني، لأن الشريك المطعم أجنبي في تطعيم حصة شريكه، وعليه فحسب القول الأول لا يملك الشريك المطعم حصة شريكه بالشجرة المطعمة. المادة 46 200 بعد الألف، كل نوع من حاصلات البذر الذي شيخ عبد الله، بس كيف يحق للمطعم في شجرة مملوكة لأنه طعمها ويروح يشلها عليه؟ لا لا، قال في أرض مباحة، في أرض مباحة، في أرض مباحة كان من باب الأسواق الكل أتلفها غيرها من شجرة إلى شجرة. قال المادة 46 و200 بعد الألف، كل نوع من حاصلات البذر الذي زرعه أحد لنفسه هو ملكه فلا يتعرض لها من أحد، فلا يتعرض لها من أحد. قال في الشرح، كل نوع من حاصلات البذر الذي زرعه أحد لنفسه كالحنطة والتبن، إذا كان البذر حنطة هو ملكه فلا يتعرض لها من أحد ولا يؤخذ منها. انظر المادة كذا والفقرة كذا، سواء زرع البذر في ملكه وتعبير لنفسه للاحتراز من الزرع بالوكالة والنيابة، وذلك لو أمر أحد آخر أن يزرع هذا البذر في أرضه وزرع المأمور ذلك البذر بناء على هذا الأمر لآمره فتكون الحاصلات للآمر والمأمور يكون وكيل فقط. شيخنا أي نعم. المادة 47 200 بعد الألف، الصيد مباح. قال لأنه قد ورد في الآية الكريمة أحل لكم صيد البر والبحر، أصل لكم وحل لهم صيد البر وطعامه تعلموا إيش لا الآية هو ذكر قال وحل لكم صيد البر والبحر. تمام. ليست الآية هكذا الإخوة يقولون. الآية أحل لكم صيد البر هاي بسورة المائدة يمكن. صح هاي سورة المائدة مو؟ لا بس ما هي الآية هكذا. أقول لك أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر هنا قال صيد البر. جيب الله القرآن هي سورة المائدة. واحد يجيب القرآن الكريم. سورة المائدة. جيب مصحف. جيب مصحف يا واسع الله لا تروح خلينا نشوف الآية الكريمة. وإذا حللتم فاصطادوا. نعم. هذا خطأ مطبعي واضح. هذا غريب بيصير بالقرآن غلط مطبعي. الأوقاف في بغداد واحد يقولها يقولها يعني كذا الطبعة الأولى طبعوها في ألمانيا. في ألمانيا ليس فيها غلطة. وإذا يصير بها غلطة على كل هذا الأوقاف طبعتها طبعة أخرى على حسابها مجموعة طبعتها شو بها أغلاط شيخنا. هناك من يقول الآن أنه لا بد أن يكون القرآن في الكتب بالرسم العثماني أحسن حتى أحفظ لها حتى لا يحصل لا يحصل لها تحريف ولا خطأ ويعبر الخطأ. نعم. الآية يا شيخ إيه؟ إن لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. نعم. وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرم. نعم. صلحوها بالله. صيد البحر. شوف صيد البحر مطلقا مهما حال يعني حتى إذا محرم هو يقدر يصيده. لكن صيد البر ممنوع لكم إذا كنت محرما. متاعا لكم وللسيارة. إيه. قوافل خلص. قال وعليه فلكل أن يصطاد الصيد. فلو اصطاد أحد صيدا في أراضي آخر أو في المفازة الغير المملوكة لأحد أي في الصحراء فالصيد الذي يصطاده يكون ملكه وليس لصاحب الأرض أو لمتعهد المفازة من بيت المال التعرض للصيد المذكور. ومع ذلك فالاشتغال بالصيد يورد الغفلة. وقد ورد في الحديث من اتبع الصيد غفل. من أتى أبواب السلاطين افتتن ومن تتبع من بدا جفا ومن أتى أبواب السلاطين ومن تتبع الصيد غفل. هناك الآن ناس عندهم هواية الصيد يا شيخنا يذهبون إلى أفريقيا ويصيدون. ماذا ترون في هذا؟ والله هو الأصل في الصيد هذا للغذاء وما إلى ذلك مو يقتل الحيوانات للتلاهي والتشفي وما إلى ذلك ليس هكذا. هل يدخل هذا مكروه يعني هو في الأصل حلال ما لكن جاي يستعمل هذا الحلال لشيء غير مرغوب فيه شرعا. بس يا شيخ أنا أعرف شيوخ في قطر. ها؟ أهل قطر أهل قطر والخليج كثيرا ما يذهبون إلى الجزائر وإلى النيجر يبقون هناك شهرين ثلاثة للصيد فقط للتلافي بالصيد فله يعني ما ينبغي المسلم أن يقضي أوقاته بهكذا أمور. ما هو في النيجر قبل أيام سعوديين قتلوا ثلاثة سعوديين. ليش يسوون ذلك؟ هم راحوا يصيدوا. شو يصيدون؟ يصطادون في شيخنا يصطادون. يعني يصيدون من الطيور. من الطيور إيه. والغزلان. والغزلان. إيه وراءنا بيجي. إيه. فقتل منهم ثلاثة. عجيب. لا. يجوز هذه فرد أراضي لهم؟ لا ليست أراضي بس. ليش أراضي واسعة يعني؟ هي غابات يا شيخنا هكذا. بالغابات؟ إيه بالغابات. لا الغابات ما مملوكة لأحد. ليست مملوكة لأحد. نعم. لكن قتلوا هكذا من مجهولين. لكن إيه دولة هاي الغابات يعني استغلوها لمصلحتهم فكأنها صارت محرزة لهم عرفا. إيه. قال ولكن إباحة الصيد مقيدة ومشروطة بثلاثة شروط. كافي بالله انتبهوا. اسمع يا عبد الرحمن شروط ثلاثة. ايه. الأول ألا يكون مضرا بالغير. فإذا كان الصيد يوجب حصول محذور كنفور الحيوانات وخوف واضطراب الإنسان فيمنع الصيد. نعم. اثنين ألا يكون الصيد للتلهي. فإذا كان الصيد للتلهي فهو غير مباح. لا مكروه يعني، لما نقول غير مباح قد يدخل فيه الحرام أيضا. ألا يدخل يا شيخنا في حديثنا أن يتخذ ما فيه الروح غرضا؟ أي يعني اللي يدخل فيه التلهي لعن الله، أو يجرب الصيد يستوي عليه لعن الله من فعل هذا. نعم يقدر يخلي هذا اللي يتعلم على الرمي يخلي فد هدف غير حيوان. نعم. كحجر أو كذا. نعم المقصود الحيوان يعني هنا. هنا الحيوان إيه نعم، لأن الأصل هو الغذاء الانتفاع به الشيء هذا. ثلاثة ألا يتخذ الصيد حرفة وصنعة. إيه. وعليه فلو اتخذ أحد الصيد حرفة وصنعة له فلا يكون مباحا. عجيب ما لماذا يا شيخنا؟ ما لا يدخل في باب التلهي يعني، وربما يجي ضرر الآخرين. شو مثلا واحد يستعمل بندقية صيد تظهر صوت تنفر الطيور. نعم. المكان الموجود فيه. نعم. هذا فيه ضرر يصير. هنا سبب أنه يعني ذكر لو زرع أحد برسيم في أرضه فالنبات الحاصل من زرع البرسيم مال للزارع، هل الحديث ليس لعند ظالم حق يعني في خصوص من هو الزارع هذا إله؟ يبقى مثلا تضمينه وعدم تضمينه هاي مسائل أخرى تدخل إلى أسباب الضمان. هو زرع هذا فهو زرع إله قليل أو كثير، ولكن هذه لكن هذه زرعها في أرض الغير، أرض الغير هذه محترمة، فيظن هو يضمن هذا اللي زارع بما حصل بهذا. واضح يا شيخ ما وضحه في المجلة واضح، لكن كيف نجمع بينه وبين الحديث ليس لعند ظالم من حق من لا أخذ هو أبني هذاك اللي يتملكه، ذاك اللي يتملكه ويأخذ إله هذا من ذا يتملكه ما ينتفع منه فقط ونقدر إحنا نضمنه ويحصل الجزاء، هذاك الغيظ هذا ما العارق عرق ظالم هذا خير الجاهل إلى يضم الأرض من الملكية. نعم. الفصل الثاني في بيان كيفية استملاك الأشياء المباحة. جيد هذا. المادة 48200 بعد الألف أسباب التملك ثلاثة. نعم. الأول الناقل للملك من مالك إلى مالك آخر كالبيع والهبة. نعم. الثاني أن يخلف أحد آخر كالإرث. نعم. الثالث إحراز شيء مباح لا مالك له. نعم. وهذا إما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على ذلك الشيء وإما حكمي وذلك بتهيئة سببه كوضع إناء لجمع المطر ونصب شبكة لأجل الصيد. نعم جيد هذا. نعم. كوش تقسيم هذا أسباب التملك ثلاثة. نعم. أول الناقل للملك من مالك إلى مالك آخر كالبيع والهبة والهدية والتصدق والتسليم مقابل بدل أو بلا بدل. وقد ذكر في شرح المادة كذا أن تغيير الغاصب للمال المغصوب بصورة يتغير فيها اسمه هو سبب للتملك أيضا. نعم. وعليه فهذا السبب أيضا معدود من أسباب التملك من النوع الأول، وبه يملك الغاصب المغصوب وإن يكون أن الغصب فعل ممنوع ويجب أن لا يترتب عليه ملك للغاصب حسب اجتهاد الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولكن ليس بممنوع أن يكون المحذور لغيره سببا لحكم شرعي. ألا ترى أن الصلاة في الأرض المغصوبة جائزة ويحصل الثواب الجزيل للمصلي؟ فما ظنك بالملك؟ غير جائز. غير جائز الحنابلة يعني الصلاة في الأرض المغصوبة من جهة هي صلاة ممكنة، لكن من جهة هي الجواز يعني مسألة كونها مغصوبة وينهى عنها ينهى عنها لأن الجهة في أرض مغصوبة وهي جائزة وصحيحة باعتبارها كصلاة، فيمكن أنه يعني يثاب أو تبرأ ذمته من هالناحية ومن ناحية أن يأثم لغصبه. يعني يمكن أن تجتمع جهة الأمر جهة لأن كل جهة لها سبب. نعم. الثاني أن يخلف أحد آخر كالإرث، يعني أن يملك الوارث المال الموروث بطريق الخلف عن مورثه ويتفرع عن قاعدة ملكية المال الموروث بطريق الخلفية، مسألتان قد ذكرتا في شرح المادة كذا. أيه. الثالث إحراز شيء مباح لا مالك له والاستيلاء عليه، وتدعى هذه الملكية أصالة أي بمعنى ذي أصالة وهذا السبب الثالث مثبت وضع اليد على المال المباح. نعم مثبت للملك من أصله. يعني أن صفة الملكية لذلك المال قد أتت بالاستيلاء. أي نعم. وقد اعتبر بعض الفقهاء أن إحياء الموات سبب رابع للملك، والحال أن هذا السبب داخل في السبب الثالث ولا حاجة لعده سببا رابعا، لأنه إحراز شيء مباح. نعم. لا قد يقال أنه إحراز شيء مباح. إحراز شيء مباح يعني يتملكه على حالته هو النفس الطبيعية، بينما بالموات يقلبه يحيي من حالة لحالة فيملكه، فيصلح أن يكون سببا رابعا. رابعا نعم. نعم فاضل ولأن ذا هو أحكام أيضا خاصة بالأرض الموارد. نعم فاضل ماذا قرأت؟ القصاص. أيوة هو يتملك. ها أيوة أنت سألتنا عن هذه صح؟ من اللي سأل؟ شيخنا القصاص هل يملك بالإرث؟ إيش؟ القصاص القصاص يورث؟ نعم. ولذلك أولياء القتيل أخي أولياء القتيل يملكون حق القصاص ويملكون حق العفو، يملكون أيضا استبدال القصاص بأخذ الدية. ولذلك جاءت مسألة أخرى، جاءت مسألة أخرى، إذا كان في أولياء القتيل يعني ورثة القتيل، هاي أولياء القتيل ورثة صغير، فما الحكم؟ هنا أبو حنيفة يقول كل واحد يتملك حق القصاص منفردا. نعم. فلذلك يقدر الكبير يأخذ القصاص. طيب شيخنا هذا رأيه، ويستدل بأنه لما طعن الإمام علي من قبل هذا عبد الرحمن بن مجن. نعم. وكان في الورثة الحسن وغيره، فالمو الحسن الصغار كانوا من الورثة لم ينتظرهم الحسن، وقصص من عبد الرحمن بن مجن. شيخنا نعم. الآن لو أن أحد ورثة القصاص هذا الذي قتل أبوهم، واحد قتل أبوه، ثم هذا الوارث مات الوارث الذي هو ولي دم وله أولاد، هل لهم الحق في القصاص هذا؟ نعم لهم حق. هذا الورث هم اللي يقولون أولياء القتيل ورثته، لما يقولون ورثته والظاهر من كلمة ورثته هم الذين كان لهم حق الإرث عند قتل موليهم مورثهم. طيب ما عليك، هو الآن ليس هنا الإشكال. الإشكال يا شيخنا إنه هذا الولد الذي قتل أبوه مات قبل القصاص، قبل استيفاء القصاص. إيه خلاص. مات وله أولاد، هل يقومون مقامه في طلب القصاص؟ في الجد؟ لا أحد في جدهم، يعني في يصير جدهم. أيه؟ الآن مثلا واحد اسمه عبد الرحمن. أيه؟ قتل. أيه؟ وهذا له أولاد، عدة أولاد، أحدهم اسمه محمد. أيه؟ محمد هذا له حق القصاص، طلب القصاص من عن أبيه، لكن مات محمد قبل استيفاء القصاص، ومحمد له أولاد، هل يقومون مقاله؟ هو إذا ثبت له هذا الحق حق الاستيفاء، ومن الذي يستحق القصاص؟ يستحق القصاص أولياءه. من هم أولياء ورثته؟ من هم الورثة؟ هم الذين يستحقون الإرث وقت موت أو قتل هذا مورثه. طيب هؤلاء فإن مات واحد باقي وقت للقصاص، ما قالت القصاص هذا ما يتوسع فيه، مو مادة ومال وما إلى ذلك كذا، حق هذا. أليس إذا تنازل أحدهم عن القصاص إلى الدية يسقط؟ لا إذا ينقلب كله إلى دية. إلى دية. لأنه هذا القصاص الآن هذا لا يقبل القسمة. اتضحت المسألة شيء. نعم. أكثر. الآن هذا الأولاد الذين لهم حق القصاص تمام، أحدهم مات. نعم. تمام. نعم. مات. نعم. وله ولد. إيه. فعندنا الأبناء فلان وفلان يطلبون القصاص. نعم. والأحفاد تنازلوا عن القصاص إلى الدية. لا مو أكون هنا مسألة واحدة أخي، مو مسألة الدية. يقولون أنه حق القصاص يورث. أيوة. من يرث؟ لما نقول يورث من الذي يستحق الورثة؟ من كان حيا وقت موت مورثهم. فالظاهر من هذا الكلام مع الفقهاء أن الذي يستحق القصاص هم الذين يستحقون الألف وقت موته، أما الذين يريدون أيوة بعد بعد وفاته ثم هم هذا لا يرثون لأنه لم يكن ورثة وقت موت. هدر مو موجودين، بابا موجودين، آخرين موجودون، بابا هنا. لو بس هو وحده، لو وحده هذا الوارث وحده الولي ومات، ومات هذا نفسه، أين يذهب القصاص هذا؟ إذا عنده أحفاد سيروا لأنهم يقوموا المقام. أيوه هذا هو يطالب ما يخالف، لكن إذا كانوا يا آخرين آخرين هذول يقوموا المقام ما يشترط. نفترض أنه ما في له المقتول ليس له إلا ولد إلا واحد. ولد واحد هذا ومات قبل الاستيفاء وله أولاد فلا يحلون محله في القصاص أو لا في الدية؟ في القصاص أو في الدية، في القصاص أو في الدية، لأنهم صاروا المستحقين للورث. وضحت وضحت. نعم. ها؟ والأولاد كانوا على الولد ما تقبل يموت الجد، ثم بقي الجد للأبناء الابن استيفاء الحق والأب منه. آه. لو قتل الجد. بعد مقتل الابن مع أبناء هذا الابن. هل لهم الأبناء يرثون الأبناء من الجد؟ لا ما يرثش. ما يرث. لا في قضية الوصية الواجبة هنا. الوصية الواجبة اللي عاد الله مويد. أيوه الوصية الواجبة اللي بيقدها. لا إذا ماكو حاجب إبا أخي ماكو حاجب لهم يرثون، يرثون أخي. نعم. يرثون من جدهم. هي يرثون من جدهم لأن لا يزال هذا هو يعني هذا الميت المقتول ظلما لابد له من يستوفي هذا. إذا ما كم استوفي من لا ولي له والسلطان وليه لا يذهب هدرا هذا. فهنا إذا ما توضوا بس الحفيد فالحفيد هو الذي يحل محلهم ولو القصاص أو العفو أو الدية. نعم. قال وهذا الإسلام قضية أسباب التملك الترصص إلى دار الكفر يا شيخ. ها؟ الترصص الذي ذهب إلى دار الكفر متلصصا إيه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا أخذ هاي الغنائم. لا لا نقدر نقول أيضا التعويضات التي يستحقه من أتلف ماله. هل هذا إحنا نجي إلى هاي الأسباب مال التملك هاي الثلاثة تمام هي التي يذكرونها عادة والأمور الأشياء الراجعة إليها طبعا نرجع عليها غير شكلها ما تنصر كلها زين الهبة هي مو شو اسمها ما ما نعم نعم قال وهذا الاستيلاء والأخذ إما لا هو قال أيضا الناقل في أقرب الله أسبابه شنو الهبة البيع لا لا تقرأ من الأول الناقل للملك من مالك إلى مالك آخر الناقل الناقل من مالك إلى مالك آخر أسباب النقل كثيرة كلها تدخل بها. قال وهذا الاستيلاء والأخذ إما أن يكون حقيقيا أو يكون بوضع اليد حقيقة على ذلك الشيء كأخذ الماء بإناء النهر وكصيد الصيد وقطع الخشب من الجبال وكجمع الكلأ المباح وتجريزه وإما وتجريزه وإما أن يكون هذا الأخذ والاستيلاء حكميا وذلك بتهيئة سبب الأخذ والاستيلاء كوضع إناء لجمع ماء المطر ونصب شبكة لأجل الصيد سواء كان هذا السبب موضوعا عرفا وعادة للأخذ والاستيلاء كنصب الشبكة المستعملة عرفا وعادة للصيد أو كان غير موضوع عرفا وعادة للأخذ والاستيلاء اثنين كنصب خيمة للصيد الغير المعتاد عرفا وعادة للصيد أي أنه فيها غير معتاد عرفا وعادة للصيد يعني وسائل الصيد الوسائل التي هي وسائل الصيد فوقع فيها صيد لمن يكون الصيد هذا لصاحب الوسيلة الوسيلة ولذلك رتبوا مسألة قالوا لو أن شخص نصب شبكة أو آلة للصيد ومات من يكون لصاحب الآلة لأن قالوا مو هذا مات ليس له ذمة قال لا تعتبر له ذمة ويملكها ولو مات يقولون هو تبقى بعد وفاته بعد وفاته نعم نعم اثنين كنصب خيمة للصيد الغير المعتاد عرفا وعادة للصيد، أي أنه في هاتين الصورتين إذا كان القصد والنية من نصبها ووضعها الصيد فيملك الصيد من هيئة سببه، وإذا لم تكن تهيئة السبب بقصد الصيد كما أنها ليست بقصد كتجفيف الشبكة، كما أنها ليست بقصد كتجفيف الشبكة ففي الصورة الأولى التي أشر عليها برقم واحد يعني في الصيد الذي يصطاد بتهيئة سببه يملك المسبب الصيد، لأن الشبكة لا تنسب إلا للصيد، حتى أنه إذا نصبت الشبكة بقصد تجفيفها فاصطادت فلا يملك ناصبها الصيد إلا من يأخذها لأنه لا يصيد يضحيها لا لأن الشبكة لا تنصب إلا للصيد لأنه لا يصير، حتى أنه إذا نصبت الشبكة بقصد تجفيفها فاصطادت فلا يملك ناصبها الصيد لأنه لا يصير آخذا له بالشبكة، ولكن بالصورة الثانية التي أشير عليها برقم اثنين إذا صديد صيد فلا يملك الناصب الصيد. مثال ثاني لتهيئة أسباب الصيد، لو دخل الصيد في دار أحد ورأى صاحب الدار الصيد فأقفل الباب وأصبح الصيد في حالة يمكن صيده بدون شبكة أو سهم فيملك صاحب الدار الصيد، وإذا أقفل الباب بدون أن يرى الصيد ويعلم به فلا يملكه. قيل في المجلة لا مالك لا، لأن الاستيلاء على شيء له مالك كالاستيلاء على حطب جمعه أحد من مغارة وكومه لا يجعله مالكا له بل يكون غاصبا، كما أن المال الذي يجده المقلش يقول المقلش والذي يتحرى مالا في الزبالة والقمامة ويظن أن هذا اللفظ غير عربي. إيه والله تمام مقلش. هذا شيخنا في ناس كثير يبحثون في القمائم فيجدون أشياء نفيسة جدا. إلهم عزيز. لأن هي لما ألقيت هذا مباح صار أخي. هذا صار مباح. كالذي واحد مثلا بيأكل تمر يذب النوى في الطريق. هذا صار مباح بالإلقاء. فلو واحد جار جماعة وباح هذا اللي كذا هذا ما باح ما المباح. قال كما أن المال الذي يجده المقلش بلا تعريف لا يجعل له. يجعلوا كاللقطة يا شيخ. لا مو لقطة، مال مباح لا مالك له ولا يعرفون من مالكه. لا بس هو هنا كأنه اعتبره لقطة يقول. يمكن. بلا تعريف. شيخنا لأنه هذا قد يلقي طفل أحيانا ذهب في القمامة ويأتوا يرفعونه ما يعرفون يعني. فأشبه الضالة هنا أشبه. يمكن اعتبارها هذه كاللقطة. إذا كان عادة هذا يعني لا يلقى في مثل المكان هذا يمكن هذا، ويجرى عليها أحكام اللقطة وتعريفها وانتظارها مدة وما إلى ذلك. نعم. أو يا شيخ المقصود المال الذي له قيمة ومال الله أكبر. لأن المقشقش يا شيخ ما يجمع المال الذي له قيمة إلا هذا ربما وجد مالا. ما لهم يقولون إذا كان الشيء تافها والعادة أن الناس كالنوى مال التمر مثلا أو قشور الرمان التي تجمع وتيبس في الضباب لا أو فلس بالعراق دي مثل في العراق الفلس أصلا مثل يصنعون فيه فلس ولا الدينار أيضا وهكذا. نعم نقرأ هلالة. هذه ليست عربية هلالة، احنا عندنا الهلله. هلله في الاردن والسعوديه يمكن. هلله مثل الفلس مثل هذا. الماده 49 و200 بعد الالف. كل من يحرز شيئا مباحا يملكه مستقلا. تمام. مثلا لو اخذ احد من نهر ماء بوعاء كالجره والبرميل يحرز هذا ويملكه وحفظه في ذلك الوعاء صار ملكه فليس لغيره صلاحية الانتفاع به. إيه؟ وإذا أخذه آخر بدون إذنه واستهلكه يكون ضامنا. نعم صار مملوكا له. نعم. نعم قال في الشرح كل من يملك شيء. إذا اشترى أحد الناس برميل في مدة الخيار وجد ماء واستغل الماء لمن يكون الملك؟ يضمنه. هو ما مسلط على الأخذ ما فيه. هو هلقد إلا خيار لو يرجع له يأخذه. لا هو يقول يا شيخنا أنا اشتريت برميل ولي الخيار فيه. إيه؟ لخيار الشرط في أثناء فترة الخيار ملأته ماء لا يجوز أن يستعمل رجل من الماء. يسقط خياره. يسقط الخيار إنه استعمله كذا يا شيخنا. نعم ما لحق استعمله وينتظر فيه 3 أيام. أما يقبله على حاله وما يرد على حاله. نعم. قال في الشرح كل من يرد. ولكن ما لو كان من التجربة يريد أن يضع فيه مال التجربة. أيش يعني تجربة وضع الماء في البرميل هذا ليجرب البرميل هل فيه يعني أخزاق هل هو يتحمل من التجربة. نعم لا للاستعمال. هذا يستعمل إذا يريد يستعمل يأخذ إذن من المالك. مو خربنا ولا دا استعمله. يقول لما ليش شرط أن أجربه؟ خيار شرط انتظار فقط. هي فرصة للانتظار لمراجعة فكرة للسؤال عنا هذا مو يستعمله. واضح شيخنا. نعم. قال كل من يملك شيئا مباحا يملكه مستقلا. إن هذه المادة متفرعة عن السبب الثالث من المادة الآنفة. الإحراز يطلق على جعل الشيء في موضع حصين. ويفهم من تعبير الإحراز وعدم استعمال تعبير الأخذ أنه لو ملأ أحد دلوه من البئر ولم يبعد ثمة الدلو عن باب البئر فلا يملك الماء الذي فيه. يعني ما تم إحرازه. لأن يعني الدلو ليس هو ماله. نعم. آلته. أختم إذا هنا بالخمسة ونصف. نعم شيخي. الأخ فاضل يسأل يلا عند المادة 49 عن الآن. إحنا قلنا وإحنا سألناك السؤال هذا في درس ماضي أن البحار الكبيرة ليست مملوكة لأحد مباحة. الآن في القانون الدولي الجديد ما يسمى بالمياه الإقليمية ما مدى لا قرار من يعني هذه يستطيع لأن الانتفاع بالبحار كالسفن مثلا لا يمكن إلا أن تكون مسافة للميناء هذا تدخل فيه السفينة وتقف وتفرق عمولتها وما إلى ذلك فيكون هنا يعني في حكم المملوك لهذا الأرض حريم يسموها حريم البحار أو كذا. نعم. والعرف هكذا مش اللي يحتاجون إلى مثل هذا القول. نعم. هل يجوز الاصطياد في المياه الإقليمية؟ والله حسب العرف مال الدولي إذا كان لا لا يجوز. العرف الدولي أن المياه الإقليمية اليمنية لا يصطاد فيها المصري ولذلك إذا جاءوا صيادين مصريين في المياه الإقليمية. يعني أجانب مو إلا مصري. مثلا يعني. نعم يمكن لأنه قد يكون هناك مسائل الأسماك مسائل أشياء كثيرة كل هذا مسافة يعني محددة. محدد عندهم ميل أو ميلين أو ثلاثة حسب سعة البحر أو عمق ما إلى ذلك. هذا مبني على مسألة التقسيمات السياسية يا شيخ. ها؟ مبني على التقسيمات السياسية. لا ما في تقسيمات. والحدود بين الدول. لا يصير عام اتفاق عام.